بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ووالدينا والمسلمين. قال ابن كثير رحمه الله تفسير سورة الرحمن وهي مكية. روى الإمام أحمد عن زرد أن رجلا قال لابن مسعود رضي الله عنه: كيف تعرف هذا الحرف ما إن غير ياس أو آس؟ فقال: كل القرآن قد قرأت. قال: إني لأقرأ المفصل أجمع في ركعة واحدة. فقال: أهذا كهذ الشعر؟ لا أبا لك، قد علمت قرائن النبي صلى الله عليه وسلم التي يقرن قرينتين قرينتين من أول المفصل. وكان أول مفصل ابن مسعود الرحمن. وروى أبو عيسى الترمذي عن جابر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها، فسكتوا، فقال: لقد قرأتها على الجن ليلة الجن، فكانوا أحسن مردودا منكم، كنت كلما أتيت على قوله: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قالوا: لا بشيء من نعمك ربنا نكذب، فلك الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: تفسير سورة الرحمن وهي مكية. ونقل بعضهم الاتفاق على ذلك، وقيل إلا آية واحدة هي مدنية، وهي قول الله جل وعلا: يسأله من في السماوات والأرض. قالوا هذه مدنية. ثم ذكر أثر ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وأنه كان يرى أول المفصل من الرحمن، والصواب أن أول المفصل على قول جماهير أهل التفسير هي من قاف، سورة قاف. ومما جاء في هذا الأثر أن الرجل قال لابن مسعود: إني لأقرأ المفصل أجمع في ركعة واحدة، يعني أقرأ المفصل في ركعة واحدة. فقال له ابن مسعود رضي الله عنه: أهذا كهد الشعر؟ لا أبا لك. وأراد بذلك أن الإنسان إذا قرأ القرآن سواء كان في صلاة أو خارج صلاة أن يقرأه متدبرا متأملا متمعنا امتثالا لقول الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن. ثم أورد الحديث الذي فيه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على الجن، وهو حديث حسن حسنه بعض أهل العلم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ عليهم سورة الرحمن وهي فيها الآية المتكررة التي ستأتي معنا: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قالت الجن: لا بشيء من نعمك ربنا نكذب، فلك الحمد. وأن الذي ينبغي على الإنسان كذلك أن يمتثل هذا الأمر، وليس المقصود أن يقول هذه العبارة عند ذكر هذه الآية، إنما المقصود أن يستشعر أنه لا يكذب بنعم الله سبحانه وتعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخبر تعالى عن فضله ورحمته بخلقه أنه أنزل على عباده القرآن ويسر حفظه وفهمه على من رحمه، فقال: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. قال الحسن: يعني النطق. وقال الضحاك وقتادة وغيرهما: يعني الخير والشر. وقول الحسن هاهنا أحسن وأقوى، لأن السياق في تعليمه تعالى القرآن هو أداء تلاوته، وإنما يكون ذلك بتيسير النطق على الخلق وتسهيل خروج الحروف من مواضعها من الحلق واللسان والشفتين على اختلاف مخارجها وأنواعها. نعم، ابتدأ الله جل وعلا هذه السورة بقوله الرحمن، وهو اسم من أسمائه الحسنى، ويتضمن ويدل على صفة الرحمة، رحمة الله جل وعلا الواسعة. وجاء عن سعيد بن جبير وعن الشعبي أو عن سعيد بن جبير أنه قال الرحمن فاتحة ثلاث سور، ألف لام را هذه في سورة، وحاميم هذه مفتتح سورة، ونون هذه مفتتح أيضا سورة، فتكون المجموع لهذه الثلاث الرحمن. وهذا فيما يظهر هو اجتهاد من سعيد بن جبير، وإلا فكما تقدم معنا في أول درس الكلام عن الأحرف المقطعة وأنها للدلالة على أن القرآن إنما هو من هذه الأحرف، ولا يعني حاجة إلى أن تجمع مثل هذه الأحرف أو يخرج منها بكلمات مجموعة. وابتدأ الله جل وعلا هذه السورة بهذا الاسم الذي يتضمن صفة الرحمة، وفيه دلالة على أن آلاء الله جل وعلا المذكورة في هذه السورة أيضا من دلائل رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، من دلائل رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. فقال الرحمن علم القرآن، أي علم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. ثم قال خلق الإنسان، من الإنسان؟ قيل آدم عليه الصلاة والسلام، وقيل النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل جنس الإنسان، جنس الإنسان. ثم قال علمه البيان، النطق، وهذه آية عظيمة في الإنسان، وهو أن الله جل وعلا جعل الإنسان ناطقا، يعني يتحدث ويعبر عما يريد على اختلاف الألسن وعلى اختلاف اللغات واللهجات. ولا شك أن هذه آية عظيمة، فأنت تجلس بين اثنين من غير لغتك يتحدثان فتتعجب يعني من نطق هذه الأحرف ومن سرعتها أحيانا ومن فهمهم لها، كما يتعجبان هما إذا رأياك تتحدث مع بني جنسك في لغتك. فلا شك أن هذه آية عظيمة، وهو أن الله جل وعلا جعل مصالح العباد وتفاهمهم ومعيشتهم وما يحصل بينهم من تبادل المعارف بهذه الألسن. وهذا هو الأظهر من أن يفسر علمه البيان، يعني علمه الخير والشر، فهذا من مقتضيات دلالة الإرشاد، يعني من مقتضيات بعث الرسل. وأما الأصل الذي هو من نعم الله قبل قضية إنزال الشرائع هو النطق، أن الله عز وجل جعل آية عظيمة أن الإنسان ينطق ويفهم، وهذا هو المراد. ولذلك قال الحسن النطق، واستحسنه ابن كثير، قال وقول الحسن ها هنا أحسن وأقوى، لأن السياق في تعليمه تعالى القرآن وهو أداء تلاوته، وإنما يكون ذلك بتيسير النطق على الحق وتسهيل خروج الحروف من مواضعها. فلما سهل الله جل وعلا أمر النطق كان من تيسير ذلك أن يسر الله جل وعلا نطق القرآن وتلاوة القرآن بمخارجه وتجويده ونحو ذلك. نعم. وقوله الشمس والقمر بحسبان، أي يجريان متعاقبين بحساب مقنن لا يختلف ولا يضطرب. ولا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. وقال تعالى فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. وقوله نعم، يعني هنا قال الله جل وعلا الشمس والقمر بحسبان. ما معنى بحسبان؟ قيل المعنى بذلك يجريان بحساب متقن لا يتقدم أحدهما على الآخر ولا يصطدم بالآخر ونحو ذلك. وقيل المعنى بحسبان يعني إلى أجل مسمى ثم بعد ذلك يهلكان، يعني لهما نهاية، لهما نهاية كما ورد في الأحاديث. فإما المراد الحسبان أنهما لهما حساب دقيق في جريهما، أو المراد الحسبان أن لهما أجل، وإذا أمكن حمل الآية على المعنيين فلا مانع من ذلك. نعم. وقوله والنجم والشجر يسجدان، قال ابن جرير رحمه الله اختلف المفسرون في معنى قوله والنجم بعد إجماعهم على أن الشجر ما قام على ساق، فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النجم من بسط على وجه الأرض يعني من النبات، وكذا قال سعيد بن جبير والسدي وسفيان الثوري، وقد اختاره ابن جرير رحمه الله وقال وقال مجاهد النجم الذي في السماء، وكذا قال الحسن وقتادة، وهذا القول هو الأظهر والله أعلم، لقوله تعالى ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. نعم. ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك والنجم والشجر يسجدان. جاء في تفسيرا أو قبل هذا لما ذكر الله جل وعلا النجم والشجر، قال أهل العلم ذكر هذين المخلوقين للدلالة على قدرة الله سبحانه وتعالى، وأنهما مخلوقان لا يعبدان، لأن بعض الصابئة عبدت النجوم، وبعض العجم عبدوا الشجر، فلذلك جاء ذكر هذين المخلوقين. ثم جاء في تفسير النجم أن النجم هو النبات الذي لا ساق له، معنى ذلك الذي يكون على الأرض مباشرة، وأما الشجر فهو ما له ساق. فرقوا بين النجم وبين الشجر، وقالوا الأصل في ذلك أن النجم ما نجم يعني ظهر، هذا على أحد التفسيرين وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وعلى التفسير الآخر النجم هو المخلوق المعروف الذي في السماء الذي له إضاءة، وهذا هو الذي يظهر لدلالة الآية الأخرى التي ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله في قول الله جل وعلا ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. وهذا هو الظاهر، لأن هو أول ما يتبادر إلى ذهن الإنسان ظاهرا له، وكون النجم هو الشجر الذي لا ساق له هذا ليس بظاهر ولا هو بالمستعمل وإن كان طبعا له أصل في لغة العرب، لكن يبقى الظاهر أن المراد بالنجم هي المخلوقات التي في السماء، كما قال مجاهد النجم الذي في السماء. نعم. وقوله السماء رفعها ووضع الميزان يعني العدل، كما قال لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وهكذا قال هاهنا ألا تطغوا في الميزان، أي خلق السماوات والأرض بالحق والعدل، ولهذا قال وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، أي لا تبخسوا الوزن بل زينوا بالحق والقسط، كما قال وزنوا بالقسطاس المستقيم. نعم. ثم قال الله جل وعلا والسماء رفعها ووضع الميزان. السماء مرفوعة ووضع الميزان، المراد به هنا العدل، والميزان هنا ليس الميزان ميزان الأعمال، حتى لا يقول قائل هل في هذا تأويل أن المراد بالميزان العدل، لا، الكلام هنا أن الميزان يطلق في لغة العرب ويراد به العدل، إذن والسماء رفعها ووضع الميزان، يعني وضع العدل في الأرض. وأما الميزان الذي توضع عليه الأعمال وهو ميزان الأعمال فهو ميزان حقيقي له كفتان وله لسان، وهذا أمر مجمع عليه. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، أي ميزان الأعمال، ميزان الأعمال. وميزان الأعمال لا يجوز أن يؤول بالعدل لأنه ميزان حقيقي، فميزان الأعمال يقام به العدل ويدل على حصول العدل بما يوضع في كفتيه. وأما المراد هنا فهو الميزان في اللغة، وهو التعبير عن العدل، تعبير عن العدل، فليس هذا من باب التأويل. ولذلك قال الحافظ ابن كثير وقال غيره أيضا من أهل العلم ووضع الميزان يعني العدل، عبر بذلك. نعم. وقوله والأرض وضعها للأنام، أي كما رفع السماء وضع الأرض ومهدها وأرساها بالجبال الراسيات الشامخات لتستقر لما على وجهها من الأنام، وهم الخلائق المختلفة أنواعهم وأشكالهم وألوانهم وألسنتهم في سائر أقطارها وأرجائها. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة وابن زيد: الأنام الخلق، فيها فاكهة أي مختلفة الألوان والطعوم والروائح. والنخل ذات الأكمام، أفرده بالذكر لشرفه ونفعه، رطبا ويابسا. والأكمام قال ابن عباس رضي الله عنهما هي أوعية الطلع، وهكذا قال غير واحد من المفسرين، وهو الذي يطلع فيه القنو ثم ينشق عن العنقود فيكون بسرا ثم رطبا ثم ينضج ويتناهى ينعه واستواؤه. وقيل الأكمام رفاتها، وهو الليف الذي على عنق النخلة، وهو قول الحسن وقتادة. نعم. قال والأرض وضعها للأنام، يعني من آياته سبحانه وتعالى أن جعل هذه الأرض للأنام، يعني فيها مصالحهم، منها أكلهم وفيها عيشهم وفيها مساكنهم وبها يحيون حتى عليها يموتون. ثم قال بعد ذلك والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة، هذا من باب ذكر النعم، أفراد النعم، بعد أن ذكر أن الأرض كلها من تيسير الله جل وعلا، خص من ذلك أمرا مهما وهو ما ينتفع به الإنسان وهو الفاكهة، ثم خص من الفاكهة أمرا أيضا معينا وهو النخل لما فيه من الفوائد. وقد قال أهل العلم النخلة كلها فوائد، كلها في ثمرها وفي سعفها وفي جذعها وفي، يعني كلها نافعة. ولذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بها مثلا على من؟ على المؤمن، أن مثل المؤمن مثل النخلة، يعني أنه نافع، ينفع غيره وينفع نفسه. فلذلك قال هنا والنخل ذات الأكمام، يعني ذكر هنا من الأكمام أنها أوعية الطلع، الأشياء المغلقة من الكم أو من الكمة، وهو الشيء الذي يغطى. ولذلك احنا نسمي هذه إيش؟ كمامة، أنها تغطي، كمامة لأنها تغطي. فالأكمام يعني المغطاة، ثم بعد ذلك تتفتق ويخرج منها تلك العذوق التي يكون منها البسر، ثم يكون أيضا منها الرطب. نعم. والحب ذو العصف والريحان، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: والحب ذو العصف يعني التبن. وقال العوفي: يعني التبن، عندك التبن؟ والتين. التبن التين. يعني التين. وقال العوفي: قال ابن عباس رضي الله عنهما: العصف ورق الزرع الأخضر الذي قطع رؤوسه، فهو يسمى العصف إذا يبس، إذا يبس. وكذا قال قتادة والضحاك وأبو مالك: عصفه تبنه. هنا هذا الذي يظهر يرجح إذن ما ذكرته أولا. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وغير واحد والريحان. نعم، لكن قال أهل العلم هو الحنطة والشعير في قول كثير من المفسرين، والحب ذو العصف يعني إذا يبس، هذه آية ينتفع منه الإنسان، ولذلك الحنطة أو الشعير يخزن فينتفع منه الإنسان وقد يبس، فهذا الذي يظهر. والذي يدل على ذلك قرينة ذكر الفاكهة، فإنه لما ذكر الفاكهة وما يتفكه به الإنسان ذكر هنا الغذاء وهو الحب، سواء ما كان من الحنطة أو الذرة أو الشعير أو غير ذلك، إذا يبس قال والحب ذو العصف يعني ذو اليبس، يعني مما ينتفع به الإنسان في أكله وطعامه. نعم. والريحان يعني الورق. وقال الحسن هو ريحانكم هذا. وقال يعني انظر إلى كلمة الحسن هو ريحانكم هذا، يعني بما يغني عن تفسيره معنى الذي تعرفون، وهو نوع من الطيب، نوع من الطيب يتطيب به الإنسان، وفي أصله أنه ورق. نعم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما والريحان خضر الزرع، ومعنى هذا والله أعلم أن الحب كالقمح والشعير ونحوهما له في حال نباته عصف وهو ما على السنبلة، والريحان وريحان وهو الورق الملتف على ساقها، وقيل العصف الورق أول ما ينبت الزرع بقلة، والريحان الورق يعني إذا أدجن وانعقد فيه الحب. على كل حال، إذا كان الريحان أمرا معروفا كما قال الحسن هو ريحانكم هذا فيحمل عليه، وأما القول بأن الريحان هو الورق وأن الحب هو ما كان في داخله من النبات، فهذا وإن كان من الأقوال لكن الذي يظهر أن الريحان هو الشيء المعروف الذي اعتاد الناس على استعماله، كما أن الحب هو الشيء المعروف. نعم. وهذا ما رجحه يعني وصرح به غير واحد من العلماء في كتب التفسير. نعم. وقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي فبأي الآلاء يا معشر الثقلين من الإنس والجن تكذبان، قاله مجاهد وغير واحد. ويدل عليه السياق بعده، أي النعم ظاهرة عليكم وأنتم مغمورون بها لا تستطيعون إنكارها ولا جحودها، فنحن نقول كما قالت الجن المؤمنون اللهم ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول لا بأيها يا رب، أي لا نكذب بشيء منها. روى الإمام أحمد رحمه الله عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه قالت وعنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ وهو يصلي نحو الركن قبل أن يصدع بما يؤمر والمشركون يستمعون فبأي آلاء ربكما تكذبان. نعم. هنا قال فبأي آلاء ربكما تكذبان، وتكررت هذه الآية في هذه السورة. يقول أهل العلم هذه الآية متعلقة بما قبلها في جميع السورة، يعني ليس المراد أنها مكررة لتأكيد أمر، لا، وإنما هي تقرير للنعم المذكورة قبلها. فهنا قال الله جل وعلا والأرض وضعها للأنام، هذه نعمة، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، هذه أيضا من النعم، والحب ذو العصف والريحان، هذه نعم. قال فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني في هذه النعم. فقال أهل العلم هذه الآية جاءت بعد ذكر النعم لتقرير الإنسان على هذه النعمة وتذكير له، فجاءت بعد هذه الآية نعمة أخرى، ثم أعاد الله جل وعلا هذه الآية لتعلقها بالنعمة المذكورة فبأي آلاء ربكما تكذبان، وهكذا في في جميع السورة. نعم، فالمراد إذن التنبيه على النعم والتقرير عليها. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يذكر تعالى خلقه الإنسان من صلصال كالفخار، وخلقه الجان من مارج من نار، وهو طرف لهبها. قاله الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما، وبه يقول عكرمة ومجاهد والحسن وابن زيد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من مارج من نار، من لهب النار، من أحسنها، وقال: من خالص النار. وكذا قال عكرمة ومجاهد والضحاك وغيرهم. وروى الإمام أحمد عن رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. ورواه مسلم. نعم. ثم قال جل وعلا: خلق الإنسان من صلصال كالفخار. قال أهل العلم بعد أن انتقل أو بعد أن ذكر الله جل وعلا الكلام عن العالم الكبير ما يتعلق بالسماء والأرض ونحو ذلك، انتقل إلى العالم الصغير، عالم الإنسان، فقال خلق الإنسان، والمراد باتفاق المفسرين هنا آدم عليه الصلاة والسلام. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، والصلصال قالوا الطين اليابس، الطين اليابس الذي له صلصلة، يعني له صوت. فقال خلق الإنسان من صلصال كالفخار، والكاف هنا طبعا للتشبيه. ثم قال: وخلق الجان من مارج من نار. طبعا من مارج من نار معنى ذلك أنه من شيء من النار، لكن ما هذا الشيء؟ هل هو من أصلها، أم من أحسن النار، أم من لهبها؟ لأن بعض المفسرين قالوا ذاك اللهب الذي إذا ظهر فيه اللون الأصفر والأحمر فذاك هو المارج من النار. وعلى كل حال فالمراد به جزء من النار. والمراد خلق الجان أي إبليس، وهو كبير الشياطين. نعم. وقوله: فبأي آلاء ربكما تكذبان، تقدم تفسيره: رب المشرقين ورب المغربين، يعني مشرقي الصيف والشتاء ومغربي الصيف والشتاء. وقال في الآية الأخرى: فلا أقسم برب المشارق والمغارب، وذلك باختلاف مطالع الشمس وتنقلها في كل يوم وبروزها منه إلى الناس. وقال في الآية الأخرى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وهذا المراد منه جنس المشارق والمغارب، ولما كان في اختلاف هذه المشارق والمغارب مصالح للخلق من الجن والإنس، قال: فبأي آلاء ربكما تكذبان. هنا في هذه الآية قال: رب المشرقين ورب المغربين. إذن جاءت عندنا الاستعمالات في مسألة المشرق والمغرب على ثلاثة أنواع: جاء على الإفراد وعلى الجمع وعلى التثنية. قال: فلا أقسم برب المشارق، هذا على الجمع. وقال: رب المشرق والمغرب، هذا على الإفراد. وجاء: رب المشرقين ورب المغربين. إذن على ماذا يحمل؟ قالوا: الجمع يحمل على اختلاف مطالع الشمس على اختلاف مطالع المشرق والمغرب. فقال هنا المراد من ذلك اختلاف مطالع الشمس، ومعنى ذلك أن الشمس تطلع اليوم في وقت وفي الغد في غيره، ولذلك يختلف الوقت أحيانا بدقيقة واحدة بين اليوم والذي يليه، وإذا قلت بين اليوم وبين ما بعد شهر فأكثر. الآن متى تطلع الشمس في هذه الأيام؟ ربما في الساعة أتوقع الخامسة وعشر دقائق بهذا الحول، فصلاة الشروق 5:25 يعني، وتأتي أيام تكون في السادسة، فهذا المراد به فلا أقسم برب المشارق والمغارب، عن اختلاف مطالع الشمس، فتعددت بها المشارق كما تعددت المغارب. ورب المشرقين ورب المغربين، قال هنا مغربي الصيف والشتاء ومشرقي الصيف والشتاء، يعني باعتبار الصيف والشتاء هما اثنان، فهذا كأنه إجمال للأول، إجمال للأول، كأنه جمع أن الصيف متقارب وقته والشتاء متقارب وقته، فكان كأنهما مشرقين ومغربين. طيب، قال في الآية الأخرى رب المشرق والمغرب، قالوا هذا باعتبار الاتجاهات، لأن الاتجاهات أربعة: مشرق ومغرب وشمال وجنوب، فباعتبار الاتجاهات. طيب، ما فائدة هذا التقسيم وهذه الاعتبارات؟ فائدتها أنه لا تعارض في القرآن، وأنه يحمل كل أو تحمل كل آية باعتبار، تحمل كل آية باعتبار، فلا يأتي قائل ويقول كيف هذا التناقض، هذا التناقض في عقله وبسبب جهله، ولو عرف من لغة العرب وعرف من كلام المفسرين لما وقع عنده ما وقع من هذا التعارض. نعم، على كل حال، قال بعد ذلك فبأي آلاء ربكما تكذبان. طيب، ما النعم؟ النعم الموجودة في المطالع والمشارق كثيرة، مصالح العباد، معايش العباد، ما يتعلق بالنبات، وما يتعلق برحلات الناس في البر وفي البحر، هذه كلها متعلقة بأمر الشروق وأمر الغروب، إذن المنافع كثيرة. قال الله جل وعلا فبأي آلاء ربكما تكذبان. نعم. وقوله مرج البحرين يلتقيان، قال ابن عباس رضي الله عنهما أي أرسلهما، وقوله يلتقيان قال ابن زيد أي منعهما أن يلتقيا بما جعل بينهما من البرزخ الحاجز الفاصل بينهما. والمراد بقوله البحرين الملح والحلو، فالحلو هذه الأنهار السارحة بين الناس، وقد قدمنا الكلام على ذلك في سورة الفرقان عند قوله تعالى وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وقد اختار ابن جرير هاهنا أن المراد بالبحرين بحر السماء وبحر الأرض، وهو مروي عن مجاهد وسعيد بن جبير وعطية وابن أبزة. قال ابن جرير لأن اللؤلؤ يتولد من ماء السماء وأصداف البحر وأصداف بحر الأرض، وهذا وإن كان هكذا ليس المراد بذلك ما ذهب إليه، فإنه لا يساعده اللفظ، فإنه تعالى قد قال بينهما برزخ لا يبغيان، أي وجعل بينهما برزخا، وهو الحاجز من الأرض لئلا يبغي هذا على هذا وهذا على هذا، فيفسد كل واحد منهما الآخر ويزيله عن صفته التي هي مقصودة منه. وما بين السماء والأرض لا يسمى برزخا وحجرا محجورا. نعم. ثم قال جل وعلا مرج البحرين يلتقيان، البحرين المراد به الأنهار العذبة والبحر المالح، وهذا ينطق به على التغليب، يقال العمران يراد به أبو بكر وعمر، ويقال أيضا الأسودان التمر والماء، ويقال القمران الشمس والقمر، هذا من باب التغليب. فإذا قال مرج البحرين يلتقيان، الآن بعض الناس يأتي إلى بعض الصور في البحر هذا لون وهذا لون وينزل عليها هذه الآية، وهذا لا برهان فيه على ذلك، فلم يخرج قول المفسرين عن ما ذكره ابن كثير رحمه الله هنا. وعلى كل حال، فقول الله جل وعلا يلتقيان أي عند مصب النهر، عند مصب النهر الذي يمشي على الجداول ونحو ذلك فيصب في البحر، فعند ذاك المصب هذا يسمى ملتقى البحرين، هذا يسمى ملتقى البحرين، يلتقي البحر أو يلتقي النهر بالبحر، هذا الملتقى هو ملتقى البحرين، ملتقى البحرين. فقال جل وعلا: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، يعني لا يبغي النهر على العذب على البحر المالح فيصير عذبا، ولا يبغي البحر على الأنهر فتصير مالحة. وهذه أيضا آية عظيمة، فهذا يبقى عذب وهذا يبقى مالح مع أنهما يلتقيان، مع أنهما يلتقيان، ولا شك أن هذا فيه من دلائل قدرته سبحانه وتعالى. ثم تطرق طبعا إلى كلام ابن جرير رحمه الله، والمراد بالبحرين بحر السماء وبحر الأرض، وأحسن ابن كثير حينما قال: وإن كان هكذا ليس المراد بذلك ما ذهب إليه، فإنه لا يساعده اللفظ، ظاهر اللفظ هو ما دل على الأرض، ويدل على ذلك السياق، فقال بينهما برزخ لا يبغيان، هذا مما من الآيات الدالة المشاهدة يعني التي يراها الإنسان، وأيضا ما يتعلق باللؤلؤ، وهذا أيضا يكون في الأرض. طيب، قال هنا نعم، قال: وهو الحاجز من الأرض لئلا يبغي هذا على هذا وهذا على هذا فيفسد كل منهما الآخر ويزيله عن صفته. قال: وما بين السماء والأرض لا يسمى برزخا، يعني ما بين السماء والأرض لا يسمى برزخا، هذا من أوجه الرد على ترجيح ابن جرير الطبري رحمه الله. نعم. وقوله: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، أي من مجموعهما، فإذا وجد ذلك من أحدهما كفى، كما قال تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، والرسل إنما كانوا في الإنس خاصة دون الجن، وقد صح هذا الإطلاق. واللؤلؤ معروف، وأما المرجان فقيل هو صغار اللؤلؤ، قاله مجاهد وقتادة، وقيل كباره وجيده، حكاه ابن جرير عن بعض السلف، ورواه ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس، وحكاه عن السدي عمن حدثه عن ابن عباس رضي الله عنهما، وروي مثله عن علي ومجاهد وأيضا، وقيل هو نوع من الجواهر أحمر اللون. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: المرجان الخرز الأحمر. قال السدي: وهو البسد بالفارسية. نعم. قال هنا: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، منهما الضمير عائد إلى البحرين، إلى النهر وإلى البحر المالح، إذن إلى العذب وإلى البحر. طيب، يقول قائل: اللؤلؤ يخرج من المالح، فكيف يكون الضمير؟ فكأن ابن كثير رحمه الله أدرك هذا الوارد الذي قد يرد في الخاطر فأجاب عنه، فقال: فإذا وجد ذلك من أحدهما كفى، ثم استدل بقول الله عز وجل: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، والرسل من البشر ليسوا من الجن، فيكون هذا على وجه التغليب، يكون هذا على وجه التغليب. هناك قول آخر يوجه هذه الآية، قالوا هذا من باب حذف المضاف، من باب حذف المضاف، فيكون المراد من أحدهما، المراد من أحدهما. وإن قال بعض أهل العلم: الأخذ بظاهر الآية هو الأصل، الأخذ بظاهر الآية هو الأصل، لكن إذا تمنع القول بأن اللؤلؤ يخرج من الماء العذب، يعني لا يصح ذلك أبدا في الواقع، فلا يمنع من حمله على التغليب، يعني المراد منه أن الغالب، أو أن المراد بذلك أحدهما، المراد أحدهما وهو المالح. وردت بعض الآثار أنه ما من قطرة تنزل من السماء فتقع على البحر على صدفة إلا تشكل اللؤلؤ منها، هذا ورد في كثير من الآثار، والله أعلم بحقيقة ذلك. نعم. وأما قوله ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، فاللحم من كل من الأجاج والعذ، والحلية إنما هي من الملح دون العذ. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما سقطت قط قطرة من السماء في البحر فوقعت في صدفة إلا صار منها لؤلؤ. وكذا قال عكرمة وزاد: فإذا لم تقع في صدفة نبتت بها عنبرة. وروي عن من غير وجه عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا أمطرت السماء فتحت الأصداف في البحر أفواهها، فما وقع فيها يعني من قطر فهو اللؤلؤ. إسناده صحيح. ولما كان اتخاذ هذه الحلية نعمة على أهل الأرض امتن بها عليهم فقال: فبأي آلاء ربكما تكذبان. إذن مما ينتفع به الإنسان من البحر ومن النهر اللحم الذي يأكله، معنى ذلك الأسماك، هناك أسماك نهرية وهناك أسماك بحرية، وما في البحر من أنواع اللحم أكثر مما في النهر، وأيضا من نعم الله جل وعلا على الإنسان التي تستخرج هي هذه اللؤلؤ، وهي الحلية يعني الذي يتحلى بها، فإن اللؤلؤ يستعمل في أمر اللباس. قال الله جل وعلا بعد ذلك: فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي على هذه النعم الكثيرة التي من البحر ومن النهر. نعم. وقوله: وله الجوار المنشآت، يعني السفن التي تجري في البحر. قال مجاهد: ما رفع قلعه من السفن فهي منشآت، وما لم يرفع قلعه فليس بمنشآت. وقال يعني ما هو القلع يا إخوة؟ وله الجوار المنشآت، الجوار طبعا التي تجري في البحر، وهي السفن سميت بذلك لأنها تجري في البحر، ولذلك قال بعض العلماء الربانيين المعاصرين قال الجوار ثلاثة: فالجوار البحرية وهي السفن، والجوار البرية وهي السيارات، والجوار الجوية وهي الطائرات، هذه يعني من النعم العظيمة. فذكر الله جل وعلا الأمر المعهود عند العرب المعروف من قبلهم وهو السفن، والآن لا يوجد أيضا الطائرات، وهي أيضا في أمر التدبر نعمة عظيمة، وكذلك السيارات نعمة عظيمة، فهذه كلها من الأشياء التي تجري، فذاك يجري على البحر وهذا يجري على البر وذاك يجري على الجو، هذه كلها من الجوار. فقال: ما رفع قلعه، قال: وله الجوار المنشآت، السفن المنشآت يعني التي أنشأها الناس صنعها الناس. وما رفع قلعه، قال: هو الشراع، يعني ما رفع شراعه، فهذه هي المراد، ولذلك عبر عنها بعد ذلك قال: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، من ضخامتها ومن طولها كالأعلام كالجبال، كما سيأتي تفسيره. نعم. وقال قتادة: المنشآت يعني المخلوقات. وقال غيره: المنشآت بكسر الشين يعني المنشئات بكسر الشين يعني البادئات، كالأعلام أي كالجبال في كبرها وما فيها من المتاجر والمكاسب المنقولة من قطر إلى قطر وإقليم إلى إقليم، مما فيه من صلاح للناس في جلب ما يحتاجون إليه من سائر أنواع البضائع. ولهذا قال: فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخبر تعالى أن جميع أهل الأرض سيذهبون ويموتون أجمعون، وكذلك أهل السماوات إلا من شاء الله، ولا يبقى أحد سوى وجهه الكريم، فإن الرب تعالى وتقدس لا يموت، بل هو الحي الذي لا يموت أبدا. قال قتادة: أنبأ بما خلق، ثم أنبأ أن ذلك كله فاني. وفي الدعاء المأثور: يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا إلى أحد من خلقك. وقال الشعبي: إذا قرأت كل من عليها فان، فلا تسكت حتى تقرأ، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهذه الآية كقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. نعم. ثم قال جل وعلا بعد ذلك: كل من عليها فان، إنه سبق ذكر الأرض، قال كل من عليها فان، كل شيء يموت، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويبقى وجه ربك، هنا قال ابن كثير رحمه الله: ولا يبقى أحد سوى وجهه الكريم. عبر عن الذات هنا بالوجه، الوجه في إثبات أهل السنة شيء، والذات شيء، وجه الله عز وجل هي غير ذاته، غير ذاته. ولكن قال جل وعلا هنا: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. التعبير بالوجه هنا عن الذات يدل أولا على إثبات الوجه، يدل على إثبات الوجه، ويلزم من بقاء الصفة بقاء الذات، يلزم من بقاء الوجه بقاء الذات. ولا يقال إن المراد بالوجه الذات، فالذات شيء والوجه شيء، فهذا على جاري على معتقد أهل السنة والجماعة، وهو الظاهر، يعني لا يحتاج المسألة، ليس فيها تأويل، هو الظاهر. عندما تقرأ قول الله جل وعلا: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، المراد به في لفظه الوجه، وفي المعنى المفهوم أن الله جل وعلا يبقى، ليس معنى هذا أنه يهلك كله جل وعلا إلا وجهه، فهذا لا يتصور، هذا لا يتصور، لا يتصوره مسلم، للدلالة على أن الله له صفات الكمال سبحانه وتعالى. يعبر في لغة العرب، يعبر عن الإنسان بوجهه، وهذا لأنه أكرم ما فيه، أكرم ما في الإنسان الوجه، ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، فالوجه صفة والذات صفة، ولكن يلزم من بقاء صفة الوجه بقاء صفة الذات، بقاء الذات له سبحانه وتعالى. بعضهم قال هذا انتقال من الملزوم إلى لازمه، انتقال من الملزوم إلى لازمه. نعم. فليس في ذلك شيء من التأويل، ولا ينبغي أيضا نفي الصفة، أي نفي صفة الوجه وتفسيرها بالذات، فالوجه دلت عليه أدلة كثيرة، وهو صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى لا تنفك عنه. نعم. قال ذكر هنا، قال قول الشعبي: إذا قرأت كل من عليها فان فلا تسكت، أي اقرأ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك الآية. لماذا؟ قالوا: لأن في صلتها إظهار لدلالة ضعف الإنسان وقدرة الله جل وعلا، تظهر بالصلة ولا تظهر بالوقف. نعم. وقد نعت تعالى وجهه الكريم في هذه الآية الكريمة بأنه ذو الجلال والإكرام، أي هو أهل أن يجل فلا يعصى، وأن يطاع فلا يخالف، كقوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وكقوله إخبارا عن المتصدقين: إنما نطعمكم لوجه الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ذو الجلال والإكرام، ذو العظمة والكبرياء. طيب، ذو الجلال عائد على ماذا؟ على الله أحسنت، ويبقى وجه ربك أي ربك ذو الجلال والإكرام. فالجلال العظمة والإكرام لمن يطيعه سبحانه وتعالى، الجلال العظمة له، والإكرام أي لمن يطيعه، فيها تعدية أي من أطاع الله جل وعلا فهو مستحق للإكرام من ذي العظمة سبحانه وتعالى. نعم. ولما أخبر عن تساوي أهل الأرض كلهم في الوفاة وأنهم سيصيرون إلى الدار الآخرة فيحكم فيهم ذو الجلال والإكرام بحكمه العدل، قال: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وقوله: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، وهذا إخبار عن غناه عما سواه وافتقار الخلائق إليه في جميع الآنات، وأنهم يسألونه بلسان حالهم وقالهم، وأنه كل يوم هو في شأن. وقال مجاهد: قال: كل يوم هو يجيب داعيا ويكشف كربا ويجيب مضطرا ويغفر ذنبا. وقال قتادة: لا يستغني عنه أهل السماوات والأرض، يحيي حيا ويميت ميتا ويربي صغيرا ويفك أسيرا، وهو منتهى حاجات الصالحين وصريخهم ومنتهى شكواهم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: كل يوم هو في شأن، قال: من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. قلت: وقد روي موقوفا كما علقه البخاري بصيغة الجزم، فجعله من كلام أبي الدرداء، فالله أعلم. نعم. قال جل وعلا: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يعني أهل السماء الملائكة يسألونه، وأهل الأرض الناس يسألونه جل وعلا في حاجاتهم، فيجيب هذا في أمر المرض، ويجيب هذا في أمر الرزق، ويجيب هذا في تفريج كربة، وشأنه متعدد وكثير لا يحصى. وهذا من دلائل قدرته سبحانه وتعالى، فإنه يجيب دعاء الداعين في وقت واحد لا يعجزه شيء من ذلك، وكما يدعوه أهل السماء أهل الأرض فيدعوه أهل السماء الملائكة تدعوه. ما الدليل على ذلك؟ هل دليل، هل هناك دليل أن الملائكة تطلب من الله شيء؟ هو دعاء البيت المعمور لا، طيب البيت المعمور، لكن أين الدعاء هنا؟ لا الدعاء، ها أحسنت أحسنت يا أبا عبد الله، في قول الله جل وعلا مثلا: ربنا اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، هذا أيضا من دعاء الملائكة، فهذا أيضا دعاء طلب. إذن ودعاء الحال كما ذكر أبو أنس بدعاء الحال، نعم، لأن الدعاء على نوعين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة أن تسأل الله جل وعلا بلسان مقالك، ومن الأدب مع الله أن تدعوه بمقتضى أسمائه: يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا رزاق ارزقني، هذا دعاء مسألة. فقالوا: ليس من الأدب مع الله أن تقول يا رزاق ارحمني، وإن كان هو الرزاق سبحانه وتعالى، لكن أن تدعوه بمقتضى الاسم، وهذا من أوجه التعبد لله سبحانه وتعالى بأسمائه، تقول يا غفور اغفر لي، يا رحمن ارحمني، يا رزاق ارزقني، إذن هذا دعاء المسألة. ودعاء العبادة هو ما يقتضيه حالك في عبادتك، فإن الإنسان يأتي إلى الصلاة ولسان حاله أنه يريد الثواب من الله ويريد المغفرة لذنوبه ويريد رفع الدرجة، فكأنه في صلاته يأتي يصلي ولسان حاله يقول يا رب اغفر لي، هذه دعاء. وإن كانت الصلاة فيها النوعين أو تتضمن النوعين، دعاء المسألة ودعاء العبادة. دعاء المسألة بأنك في السجود تدعو، وفي الركوع تدعو، وفي التشهد تدعو، ودعاء العبادة أنك في عبادة ترجو ما عند الله سبحانه وتعالى. وجميع ما ورد من الآيات في الدعاء في القرآن فإنه يتضمن دعاء المسألة ودعاء العبادة كما قال، دعاء المسألة ودعاء العبادة كما قال أهل العلم. نعم. سنفرغ لكم أيها الثقلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قال ابن عباس في قوله سنفرغ لكم أيها الثقلان، قال وعيد من الله للعباد، وليس بالله شغل وهو فارغ. وكذا قال الضحاك هذا وعيد، وقال قتادة قد دنا من الله فراغ فراغ قدنا من الله، نعم، فراغ لخلقه، قدنا من الله فراغ من لخلقه. وقال ابن جريج سنفرغ لكم أي سنقضي لكم. وقال البخاري سنحاسبكم، لا يشغله شيء عن شيء، وهو معروف في كلام العرب، يقال لا تفرغن لك وما به شغل. يعني الآن أنت إذا جاءك إنسان وأشغلك وأنت في شغل تقول له أتفرغ لك لحظة بس، هذا وعيد. لكن هذا ليس معناه في حق الله جل وعلا أن به شغل، لكن هو أسلوب عربي، والقرآن نزل بلغة العرب. وإلا فإن الله جل وعلا يقضي الأمور ولا يشغله شيء عن شيء سبحانه وتعالى، ولا هو في شغل فيمتنع من شيء حتى يتفرغ إلى شيء آخر. تنزه الله جل وعلا عن هذا الظن، وهو ما يعني جاء عن ابن عباس وعن غيره من الصحابة رضي الله عنهم في تفسير هذه الآية. لكن هذا من باب الوعيد، الله عز وجل ذق إنك أنت العزيز، يعني هذا من باب الوعيد له أيضا، ليس من باب الإكرام. هنا سنفرغ لكم، يعني هذا فيه ترهب، فيه خوف. وإذا كان هذا في حق البشر أن الإنسان إذا أراد أن يتوعد إنسان يقول سأتفرغ لك، ولله المثل الأعلى، فإن هذا الوعيد من الله عظيم. الإنسان يعني ينبغي أن يحسب حساب ذلك، وأن يقع في قلبه من الخوف من الله جل وعلا إذا عصاه وخالف أمره. فقال جل وعلا سنفرغ لكم أيها الثقلان، ولذلك فسره بعض أهل العلم بما يقتضيه هذا الوعيد، قال سنقضي لكم أو سنحاسبكم، يعني بهذا المعنى. نعم. يقول لأخذنك على غرتك، وقوله أيها الثقلان، الثقلان الإنس والجن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لماذا سموا بالثقلين؟ قالوا لعظم شأنهما، إن أعظم ما خلق الله جل وعلا في الأرض الإنسان ثم الجان، فسموا بالثقلين لعظم شأنهما. نعم. ثم قال يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان، أي لا تستطيعون هربا من أمر الله وقدره، بل هو محيط بكم، لا تقدرون على التخلص من حكمه والنفوذ عن حكمه فيكم، أينما ذهبتم أحيط بكم. وهذا هو مقام المحشر، الملائكة محدقة بالخلائق سبع صفوف من كل جانب، فلا يقدر أحد على الذهاب إلا بسلطان، أي إلا بأمر الله. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. قال تعالى والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولهذا قال يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. قال ابن عباس رضي الله عنهما الشواظ هو لهب النار، وقال الشواظ الدخان، وقال مجاهد هو اللهب الأخضر المنقطع، وقال أبو صالح الشواظ هو اللهب الذي فوق النار ودون الدخان، وقال الضحاك شواظ من نار سيل من نار. نعم. ثم قال الله جل وعلا يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. هذا تحدي، ومعنى ذلك أن الله جل وعلا سيحاسبكم كما سبق في الآية، فهل تستطيعون أن تخرجوا عن كون الله الذي خلقه هو مدرككم؟ لا محالة. وإن كان سياق الآيات في المحشر، معنى ذلك أن من قدر الله جل وعلا عليه العذاب فإنه لا يستطيع أن يفر من ذلك. وأما يعني حمل الآية إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، معنى ذلك الصعود إلى القمر أو إلى غيره، فالآية لا صلة لها بذلك. الآية لا صلة لها بذلك، الآية في موطن التحدي بعد بيان استحقاق بعض العباد للنار وللعذاب، فإنهم لا يستطيعون أن يفروا من الله جل وعلا ولا أن يخرجوا عن ملكه ولا أن يختفوا ولا أن يهربوا من أمر العذاب أبدا. وأما مسألة الصعود إلى القمر أو هذه الأمور فالشرع لا يمنع من ذلك، والتكلف الذي يجتهد فيه البعض في نفي هذا الأمر يعني أمر لا يليق بالعقول ولا هو بالشيء الذي يخالف الشريعة حتى يمنع منه، بل دلائل الواقع تدل على ذلك، ولا يوجد لا في آية ولا في حديث ما يمنع من هذا، ولا تحمل هذه الآية على هذا المنع، بل إن حمل هذه الآية على المنع هذا فيه إضرار ما فيه نفع، يعني فيه اتهام للقرآن وأن القرآن ضد العلوم الحديثة وضد التطور ونحو ذلك، فالاستعجال في فهم الآيات على مقتضى يعني إرادات العقول هذه من الأخطاء. فإذا الآية في موضع التحدي فيما يتعلق بأمر المحاسبة للعباد، وأنهم إن قضى الله جل وعليهم بالعذاب وبالنار فإنهم لا يخرجون عن ملكه سبحانه وتعالى. ولذلك قال بعد ذلك يرسل عليكما شواظ من نار، يعني عذاب من النار، أن النار على ما ذكر في الأقوال السابقة. قال ونحاس فلا تنتصران، يعني لا يملك عبد من عبيد الله أن ينتصر وقد قضى الله جل وعلا عليه بالعذاب. نعم. وقوله ونحاس، قال ابن عباس رضي الله عنهما ونحاس دخان النار، وروي مثله عن أبي صالح وسعيد بن جبير وأبي سنان. قال ابن جرير والعرب تسمي الدخان نحاسا بضم النون وكسرها نحاسا ونحاسا، والقراء مجمعة على الضم نحاسا. وقال مجاهد النحاس الصفر يذاب فيصب على رؤوسهم، وكذا قال قتادة، وقال الضحاك ونحاس سيل من نحاس. والمعنى على كل قول لو ذهبتم هاربين يوم القيامة لردتكم الملائكة والزبانيات بإرسال اللهب من النار والنحاس المذاب عليكم لترجعوا. ولهذا قال فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. نعم، نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في اللقاء القادم. صلى الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.